لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل رحلتنا مع حلية طالب العلم، وكنا في المرة السابقة بدأنا في الفصل الثاني حول كيفية الطلب والتلقي. توقفنا عند قول الشيخ بكر رحمه الله: فأمامك أمور لا بد مراعاتها أو من مراعاتها في كل فن تطلبه. الأول، الأمر الأول، حفظ مختصر فيه. الثاني، ضبطه على شيخ متقن. الثالث، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. الرابع، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. الخامس، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. يقول في الشرح: أولا، حفظ مختصر فيه. مثلا أطلب، إذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، فإن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الأجرومية لأنه واضح وفيه بركة، ثم متن الألفية، ألفية ابن مالك، لأنها خلاصة علم النحو. وفي الفقه احفظ زاد المستقنع، لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي والتدريس، يعني هناك شروح كثيرة له وتعليقات، وهناك عدد كبير من العلماء شرحوه ودرسوه، وإن كانت بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه، إلا أنه أحسن منها من وجه آخر من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه، ومن حيث أنه مخدوم بالشروح والحواشي وغير ذلك. إذن هو يقول: أول أمر في طلب العلم حفظ مختصر في العلم الذي تطلبه. نحن قدمنا أن طالب العلم يبدأ بحفظ القرآن الكريم وتعلم الإيمان فيه، والتأكيد على هذا المعنى لأنه أعظم أسباب صلاح القلب. ثم بعد ذلك حفظ السنة، الوحي كتابا وسنة، النور الذي به الحياة الحقيقية. حفظ السنة هذا يأتي الإشارة إليه في قوله في الحديث: متن عمدة الأحكام، وإن ترقيت، يعني ارتفعت أكثر، فبلوغ المرام. وإذا كنت تقول إما هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر. بلوغ المرام تقريبا اشتمل على كل الأحاديث التي جاءت في عمدة الأحكام، ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة إلى عمدة الأحكام، وإن كانت درجة الحديث فيها معروفة لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لكن يعني سوى عدد قليل من الأحاديث علق عليها وتتبعها بعض أهل العلم. في التوحيد، من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. طبعا هذا ليس للمبتدئ، هناك للمبتدئ الأصول الثلاثة فالقواعد الأربع، وهكذا يتدرج حتى يصل لكتاب التوحيد. وكتاب التوحيد ليس يشمل كل مسائل علم التوحيد وأركان الإيمان، بل فقط في توحيد الأسماء والصفات. فليس من الفقه أن أبدأ بالتفصيل في فرع واحد من فروع التوحيد والأسماء والصفات وأنا بعد لم أدرس باقي أركان الإيمان. لذلك يأخذ كتابا مختصرا في التوحيد كالأصول الثلاثة أو شرح أصول الإيمان للشيخ العثيمين نفسه، أو المنة، منة الرحمن، يشرح أصول الإيمان الستة، ثم يتدرج بعد ذلك في الكتب كما سيأتي وسيشير الشيخ بكر أيضا إليه. في الأسماء والصفات من أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كتاب جامع مبارك مفيد. يقول: وهلم جرى. هلم جرى هذه تقال يعني افعل هكذا في سائر العلوم. خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه. حفظ المختصرات يفيد جدا طالب العلم، لأنه يجمع له شتات المسائل ويجعل في عقله صورة للعلم الذي يطلبه. وهذا الحفظ يحتاج لتكرار، كما تتعاهد القرآن لابد من تعاهد العلم، يعني كل فترة تراجع هذه المختصرات حتى لا تغيب عن ذهنك. الأمر الثاني، ضبط هذا المختصر على شيخ متقن، ولو قال ضبطه وشرحه لكان أولى فعلا. يعني ليس فقط أن يقرأ المختصر على الشيخ فيضبطه ويقول هذا مرفوع وهذا منصوب وكذا، هذا مهم نعم، لكن الأهم الشرح، لأنه لو حفظ المختصر ربما يخطئ في الشرح، فيحتاج أن يقرأ الشرح أيضا على شيخ، لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا، وكذلك الشرح. استشرح هذا المتن على شيخ متقن، استشرح يعني اطلب منه أن يشرح لك. ثالثا، عدم الاشتغال بالمطولات، وهذه مهمة جدا لطالب العلم، أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ المختصرات بذهنه، ثم بعد ذلك يفيض، يعني ينتقل يفيض إلى كذا، كما في الآية ثم أفيض من حيث أفاض الناس، الإفاضة من عرفة مثلا يعني الانتقال، يبقى يفيض إلى المطولات يعني ينتقل إليها. يبقى إذن لا يبدأ بكتاب موسع ومطول قبل أن ينتهي من المختصر، تدرج كالسلم الذي يصعده الإنسان، وكالطعام بالنسبة للطفل، الطفل الصغير ماذا يأكل ماذا يطعم؟ لا يطعم شيئا، اللبن فقط. طب لو أن الإنسان أطعمه شيئا من الطعام يقتله يضره. كذلك طالب العلم المبتدئ لا يناسبه طعام الكبير، ولذلك كانوا يقولون طعام الكبار سم الصغار. طالب العلم المبتدئ تناسبه أغذية معينة لابد أن يأخذها ثم يتدرج إلى المطولات، لذلك يعني لا ينتقل إلى المطولات إلا إذا كان قد تأهل لها. الرابع، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. التنقل من مختصر إلى آخر أو كتاب فوق المختصر إلى آخر هذه آفة عظيمة، تقطع الطالب عن طلبه وتضيع على الطالب أوقاته. كل يوم له كتاب، بل كل ساعة، هذا خطأ. يعني بدأت في كتاب، بعد الاستخارة والاستشارة لا تتركه حتى تتمه، ثم انتقل إلى ما هو أعلى منه الذي يكون بعده. خامسا، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. اقتناص يعني استخراج والتقاط، التقاط، كما يقال يقتنص الصيد يصيده، اقتناص الفوائد التقاط. الضجر يعني الغضب، من باب الضجر، إنسان يضجر يعني يغضب. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، هذا أيضا من أهم ما يكون، الفوائد التي لا تكاد تطرق على الذهن أو التي يندر ذكرها والتعرض لها أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان حكم فيها، هذه اقتنصها، اقتنصها وقيدها. يعني هو يشير إلى معنى مهم، أنت مثلا تقرأ في كتاب السيرة فوجدت فائدة مثلا التي سنذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم، فائدة عقدية، هل السيرة تذكر فيها فوائد في العقيدة؟ لا لا، ليس في الأصل، يعني ليس في الأصل أن السيرة يذكر فيها أشياء من العقيدة، السيرة تتناول الأحداث والتواريخ ونحو ذلك. فربما تجد بعض العلماء ينبه على مسألة عقدية وهو يتناول مسائل السيرة، مثل مسألة حاطب بن أبي بلتعة، هل الإنسان إذا ارتكب كفرا يكفر؟ إذا ارتكب الإنسان كفرا وفعل كفرا يكفر مطلقا؟ إذن هو فصل في هذه المسألة في كتاب السيرة وأحسن وأجاد وأفاد، ربما لا تجد هذا التفصيل في كتاب العقيدة نفسه. إذن أنت وأنت تقرأ في السيرة ماذا تفعل؟ استخرج هذه الفائدة ودونها في الكراس، لأنك لو لم تفعل ومع مرور الأيام ستنسى أين قرأت هذه الفائدة. تحاول أن تتذكر، أول ما تتذكر ستقول أكيد في كتاب الإيه؟ لا، في كتاب العقيدة، وتأخذ تبحث في كتاب العقيدة لن تجد، لأن مظن وجود هذه الفائدة في كتب العقيدة لا السيرة. لذلك الفائدة التي ليس مكانها في هذا المكان هذه لابد من اقتناصها، ولو على الأقل تكتب على جلدة الكتاب، تأتي هنا مثلا وتصنع بعض الفهارس، ها يعني تأخذ بعض الأسطر هكذا وتكتب الفائدة، رقم الفائدة، عنوان الفائدة، مكان الفائدة، رقم الفائدة 1 2 3 4 وهكذا، عنوان الفائدة حكم من ارتكب كفرا، تمام. ثم تقول مكان الفائدة، تكتب رقم الصفحة في الكتاب. إذن بعد أن انتهيت من قراءة هذا الكتاب يكون عندك أهم الإيه؟ الفوائد التي في الكتاب والتي ربما تظن أنها ليست فيه، فهذه يسهل عليك بعد ذلك الرجوع إليها بدل أن إيه؟ تبحث في الكتاب كله. لو طبقت هذه الفائدة أو هذا العمل في كل الكتب التي تقرأها ستستفيد كثيرا، ويعني يقلل الجهد عليك جدا حينما تبحث عن الفوائد. يقول اقتناص يعني استخراج والتقاط الفوائد والضوابط العلمية. يقول أما الضوابط فناهيك بها، فأيضا احرص على الاهتمام بالضوابط، ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للأحكام، فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط لأنها تبنى عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها، لأن كل علة ينبني عليها مسائل كثيرة، إذ العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. مثال: إذا قال إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، عندك ماء تشك هل هو طاهر أم نجس، فإنه يبني على اليقين. يقول هذا على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا أيضا يعلل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولهذا لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات ضبطها وحررها ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية لكان في هذا فائدة كبيرة له ولغيره. ما المقصود؟ يقول اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. الضوابط يعني الحكم والتعليلات، الحكم والتعليلات هذه أصول تجمع المسائل. يعني عندك مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة كم يندرج تحتها من المسائل؟ كثير جدا. فأنت وأنت تذاكر اجمع هذه التعليلات وتلك الحكم، وأكتب إشارة للمسائل التي تندرج تحت هذه التعليلات، فتجد نفسك بعد دراسة في الكتب 5 سنوات أو كذا جمعت الضوابط والتعليلات والحكم والمسائل التي تندرج تحتها، فهذا ينظم لك طلب العلم ويسهل عليك الرجوع إلى هذه المسائل إذا أردتها. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.